ننتقل بعده إلى الكتاب الذي يليه، وهو كتاب التعريفات الشرعية للأحكام الخمسة الأصولية. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله تعالى في كتابه التعريفات الشرعية للأحكام الخمسة الأصولية: بسم الله الرحمن الرحيم. القواعد جمع قاعدة، وهي حكم كلي ينطبق على جزئيات لتعرف أحكامها. الواجب ما يستحق الثواب بفعله والعقاب بتركه، والحرام بالعكس، أي ما يستحق العقاب بفعله والثواب بتركه، والمندوب ما يستحق الثواب بفعله ولا عقاب بتركه، والمكروه بالعكس، أي ما يستحق الثواب بتركه ولا عقاب بفعله، والمباح ما لا ثواب ولا عقاب في فعله ولا تركه. ابتدى المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للوالد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته ومكاتباته إلى الملوك، ثم شرع يبين معنى القواعد، لأن حقيقة أصول الفقه خاصة والعلوم عامة أنها مردودة إلى كونها قواعد مضطردة، فما من علم مشيد أصلي أو آلي إلا ابتداء تأصيله على قواعد يرتفع عليها بناؤه. فلملاحظة هذا المعنى قدم المصنف معنى القواعد، فقال: القواعد جمع قاعدة، وهي حكم كلي ينطبق على جزئيات لتعرف أحكامها، أي قضية كلية تندرج فيها أفراد كثيرة، وهذا معنى الجزئيات. فالجزئيات هي الأفراد المتعددة، تعرف أحكامها من ذلك الحكم الكلي. فالحكم الكلي يكون أصلا محيطا بأفراد متعددة، ومن جملة ذلك كما ذكرت لكم العلوم، فإن العلوم توصف بكونها قواعد. فمثلا علم أصول الفقه وينسب إلى كونه قواعد، فهي قواعد تعرف بها الأحكام الشرعية الطلبية، قواعد تعرف بها الأحكام الشرعية الطلبية. وهذا القدر متفق عليه بين الفقهاء والأصوليين، وهذا القدر متفق عليه بين الفقهاء والأصوليين. وأما ما زاد عن ذلك فمختلف فيه، فإن الأصوليين يرون أن أصول الفقه هي قواعد تستنبط منها الأحكام الشرعية الطلبية من أدلتها التفصيلية، وأما الفقهاء فلا يرون تخصيصها بهذا التقييد، لأن اسم الفقه عند الأصوليين يتعلق بالمسائل الاجتهادية فقط، لأن اسم الفقه عند الأصوليين يتعلق بالمسائل الاجتهادية فقط، وأما عند الفقهاء فجميع الأحكام الشرعية الطلبية هي فقه، سواء كانت من المسائل القطعية التي لا اجتهاد فيها أو من المسائل الاجتهادية، لكن كلا الطائفتين مجتمعتان على أن أصول الفقه هي قواعد توصل إلى معرفة الأحكام الشرعية الطلبية، سواء كانت عند هؤلاء مما يختص بالاجتهاد أو عند هؤلاء مما تندرج فيه المسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية. ثم ذكر رحمه الله تعالى حد الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح لاختصاص هؤلاء الخمس بكونها أنواع الحكم التكليفي. فإن الأصوليين يبتدئون عادة تقرير معاني مقاصد القول في الأصول ببيان الحكم التكليفي، أي ما يتناوله الأمر والنهي، وسموه تكليفيا باعتبار ما فيه من ثقل الأمر والنهي، وفي هذه التسمية نظر. ولذلك عدل بعض حذاق أهل العلم عن هذا فسموها أحكام العبودية، ومنهم ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين. وذكروا أن معنى التكليف وفق المعنى الموضوع عند الأصوليين لا يوجد في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بين رحمه الله تعالى معاني تلك الأحكام الخمسة وفق مورد مشهور في الكلام في الحدود، وهو في الكلام في التعريفات، وهو التعريف بالرسم، والمراد به عندهم الثمر. فقوله رحمه الله: الواجب ما يستحق الثواب بفعله والعقاب بتركه، هو ثمرة ناشئة من كون الشيء واجبا، بأنه إذا فعله استحق الثواب، وإذا تركه استحق العقاب، وهذا يسمى تعريفا بالرسم. والمقدم في المعرفات في العلوم العقلية وهو أقرب إلى الوضع اللغوي أن تعرف بالحد، فإن الحد هو الوصف الذي يحيط بماهية الشيء ويميزه عن غيره، فيتميز به عن غيره. أما القطع بأنه يصوره تصويرا كاملا فهذا قد يتعذر، ولكنه يميزه عن غيره مما يشاركه، فيكون للواجب حد يميزه عن المندوب، وللحرام حد يميزه عن المكروه، ويكون للمباح حد يتميز به عن تلك الأنواع الأربعة التي تقدمت. فما ذكره المصنف وغيره من تعريف بالرسم ينبغي أن يعدل عنه إلى التعريف بالحد، لأنه أوفق في إظهار حقيقة الشيء عن غيره، فيتميز عن غيره بهذا الحد الذي يصير به مفصولا عن غيره. وأهل العلم رحمهم الله تعالى تارة يعرفون تلك الأحكام الخمسة بالنظر إلى تعلقها بالحاكم الذي هو الله، فيسمونها إيجابا واستحبابا إلى آخره، وتارة يبينون معانيها باعتبار تعلقها بالعبد المخاطب بالأمر والنهي، فيسمونها واجبا ومستحبا ومباحا. وأصح الطريقين أن تلك الأحكام الخمسة تعرف باعتبار إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى، تعرف باعتبار إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه هو واضع تلك الأحكام التي خطبنا بها من الأمر والنهي. وللأصوليين رحمهم الله ألفاظ متنوعة في الخبر عن الحكم الواحد، فهم مثلا يقولون واجب وفرض، ويقولون مندوب ومستحب وسنة وتطوع، ويردون هذا وهذا إلى أصل واحد. وقد جاء في خطاب الشرع وضع ألفاظ لكل واحد من هذه الأحكام الخمسة، فإن الشرع سمى هذه الأحكام الخمسة بألفاظ، ففيه الفرض والنفل والتحريم والكراهة والحلال. الفرض والنفل والتحريم والكراهة والحلال. فأنتم تحفظون حديث أبي هريرة وهو حديث إلهي عند البخاري، وفيه وهو حديث من عاد لي وليا، وفيه أن الله سبحانه وتعالى يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنواهي. فاسم الفرض والنفل أصدق في موافقة حكم الله من غيرها من غيرهما من الألفاظ التي وضعها الأصوليون والفقهاء، فالتعبير بما جاء في الخطاب الشرعي أوفى. فالأحكام التي يسمونها تكليفية وهي أحكام العبودية خمسة وفق خطاب الشرع. أولها الفرض، الفرض وهو الخطاب الشرعي الطلبي، الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازم، الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازم. وثانيها النفل، النفل وهو الخطاب الشرعي طلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم، المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم. وثالثها التحريم، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما، المقتضي للترك اقتضاء لازما. ورابعها الكراهة، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم، الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم. وخامسها التحليل أو الحلال، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك، الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك. فهذه الأحكام الخمسة تختص بالخطاب الشرعي الطلبي، فلا تتعلق بالخطاب الشرعي الخبري، تتعلق بالخطاب الشرعي الطلبي فلا تتعلق بالخطاب الشرعي الخبري. فالخطاب الشرعي الخبري متعلقه التصديق، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وقوله تعالى الله خالق كل شيء، قوله تعالى إن الساعة آتية لا ريب فيها، فتلك تسمى خطابا شرعيا خبريا متعلقه التصديق. وأما ما ذكرناه فمتعلقه الخطاب الشرعي الطلبي، ويرجع إليه وترجع إليه هذه الأنواع الخمسة. ومما ذكرناه من حدودها يعلم أن الفرض والنفل يشتركان ويفترقان، وأن التحريم والكراهة يشتركان ويفترقان. فالفرض والنفل يشتركان في وجود طلب الفعل، ويفترقان في أن الطلب في الفرض يكون اقتضاء لازما، وأما في النفل فيكون غير لازم. وكذلك يقال في التحريم والكراهة فإنهما يجتمعان في طلب الترك ثم يفترقان في اقتضاء اللزوم، فالتحريم فيه اقتضاء لزوم بالترك، وأما الكراهة فلا يقارنها ذلك الاقتضاء اللزومي. وأما التحليل أو الحلال فإن الخطاب الشرعي فيه يكون مخيرا بين الفعل والترك، فالعبد إن شاء فعل وإن شاء ترك. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد الصلاة بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.